فيما كانوا يطمعون فيه وهم في جاهليتهم، في وفيه الدفع. والله تعالى قال في كتابه: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. لذلك انتبه بركه الله الى كلمه وحفده. بنين معلومه، اما قوله وحفده في تفسير الامام الطبري قال وحفده اي وخدم. فمن يخدم الانسان منا؟ اول ما يخدمه بنوه ام احفاده؟ عندما يضربني السن واقع في الشيخوخه، من ياخذ بيدي الى المسجد؟ ولدي ام ولد ولدي؟ فالعرب في الجاهليه كانوا ينشدون النفع والدفع في الولد، ولما جاء الاسلام اقر هذا الامر. لذلك كان الولد في القديم محل او مصدر امن، ان كان اللغه لا يقع مصدر امن في القديم، امن كخدمه وامن كسلامه وراحه ودفع عن الاوطان والديار. ولما جاء الاسلام كذلك بقي الدفع، ولكن الدفع عن الاسلام والاوطان. ولذلك لما كان الولد بهذه المثابه وفروا له ما يشغله، شملوه بالرعايه منذ ان اتى، منذ ان حل ضيفا بالحياه الدنيا شملوه بالرعايه، وكانوا في الرعايه يوفرون له الاستطلاع في قبيله اخرى، ويوفرون له الخروج الى الباديه، وياتون له بمؤدب يؤدبه في بيته. ثم كان في مكة في الجاهلية ناديا ثقافيا يسمى بدار الندوة، كان عبارة عن نادي مكة الثقافي، فيه الأشعار وفيه الخطب وفيه الفصاحة وفيه كل ما ينمي الثقافة والمنشا عند الولد. ثم لما انتقلوا إلى المدينة مهاجرين كذلك لم يغفلوا هذا الامر. كان في المدينه بيت يقال له بيت المدارس، وكان خاصا باليهود، وكان عباره عن نادي ثقافي، وكان يحضر فيه بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك لو قرات قول الله تبارك وتعالى: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، لو قرات في سبب نزولها ستجد ان بعضا من الصحابه الكرام كانوا يجالسون اليهود في بيت المدارس، وهو بيت خاص باليهود. فلما جالسوهم قالت اليهود: نبينا افضل من نبيكم، وكتابنا افضل من كتابكم، والجنه لنا لا لكم. فاصح المسلمون وقالوا: بل نبينا خاتم النبيين، وكتابنا مهيمن على كل الكتب، والجنة لنا لا لكم. فنزل قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. إذا خلاصة القول: لما هاجروا من مكة إلى المدينة لم يهملوا أولادهم، بل شملوهم بالرعاية، وفروا لهم إمكانيات النضج والنبوغ. لذلك كنت ترى في الصحابه كتبه يكتبون، وكنت ترى فيهم الماء، وكنت ترى فيهم الشهامه كلها والشجاعه كلها والادب كله. اذا هم اهتموا بالولد، فكان الولد امنا لهم. ما قرات انا، لا احيل لك القول، ما قرات انا في الكتب أن أباً يسمو ولده إلا النادر جدا. قل أنت في كتب السنة اشتكاه أبوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما اشتكاه العقوق، إنما اشتكاه لأنه يرهب نفسه في الطاعة والعبادة، يرهب نفسه في الطاعة والعبادة. لكن أهل الكريم، نحن في القرن الخامس عشر الهجري، في القرن الخامس عشر الهجري، هل حالنا كحال الصحابة الكرام؟ لا أبالغ ولا أريد أن أوقعك في اليأس حتى أشبه حالنا بحال الجاهليين، لا حاشا وكلا، لكن هل أبناؤنا اليوم كأبناء الصحابة بالأمس؟ هل أمنا بشكواهم؟ أو هل أمن المشايخ والعلماء من شكايتنا لهم أو لنا؟ اليوم القليل النادر من لا يشكو ولا، لكن الجمع الأكبر كل يشكو ولا. ولذلك من خلال التليفون، يا شيخ ابني لا يفهمني، والثاني يا شيخ ابني عصبي جدا، والثالث يا شيخ ابني لا يصلي، والرابع يا شيخ ابني لا ينام الليل ولا يقوم النهار، سهر دائم طول الليل ونوم دائم طول النهار، والاخر يا شيخ ابني عصبي جدا، والخامس يا شيخ ابني كالغريب في الدار، ان جاء دخل الدار يدخل كالغريب، والاخر يا شيخ ابني يرفع صوته علي، والخامس يا شيخ ابني رفع حذاءه علي، الى اخر ما تسمع وترى. هذا حالنا، هذا حالنا، ومع سوء الحال لكننا لم نلتفت، لم نلتفت للماضي، لم نحاول ان نلتفت مره للماضي فننظر الى الاسباب التي ادت الى طلب المسلمين الاولاد من رب العالمين. لما تقرا القران، ربنا هب لنا من لدنك رحمه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. تقدم بركه الله، تقدم افسحوا يفسح الله لكم. لما راوا الامن في الولد وراوا فيه الراحه والنفع والدفع، طلبوه من الله عز وجل وتزودوا من اجل النسل والتكاثر. ولذلك النسل والتكاثر طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، تناجحوا تناسلوا تكثروا. وفي مسلم الامام احمد لما خطب النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، قال انا فرضكم على الحوض، واني مباهي بكم الامم يوم القيامه فلا تسودوا وجهي. المباهاه بالكسره في العدد والاتباع، قوله فلا تسودوا وجهي يعني لا تحيوني في القيامه فاكون اقل الناس اتباع، كان يتزوجون طلبه الولد. لكن في ايامنا، في ايامنا التي نعيشها، هل يكون اقدامي على الزواج بجوار مرضات الله طلبا للولد؟ الكثير لا يطلب الولد، لماذا؟ لكثره مشاكل الاولاد، لان الولد اصبح مصدر قلق داخل الدار، اصبح مصدر فزع، اصبح مصدر رعب. لماذا؟ لاننا لم نبحث عن اسباب الولد، لم نبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى نضج الولد، وكل الأسباب التي جاءتنا أسباب تنظيرية لا تخضع لأرض الواقع، والحلول حلول تنظيرية نظري لا تخضع لأرض الواقع. لذلك أخي الكريم، الولد لا يمثل القرع إلا إذا عدمنا أسباب التربية ووسائله. لذلك أخي الكريم، العلماء لكل مشكلة سبب، لكل مشكلة سبب، ولكل طموح سبب. متى سلك الإنسان من السبب وصل إلى ما يطمح فيه، إن كان الطموح بعدا عن قلق أو وصولا إلى راحة. والله تبارك وتعالى من أجل ذلك شرع السبب وشرع الأخذ به. فيسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فما هي الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الحال السيء؟ الأسباب كثيرة كثيرة، لكن يعني نحاول قدر الإمكان أن نختصرها. أول الأسباب عدم وضوح الإدارة داخل الدار، في بيتي وفي بيت غيري، الإدارة غير واضحة. هل الإدارة في قبضة الأب أو الإدارة في قبضة الأم؟ الولد الصغير يرقب أبويه، يهديه الأم من أبيه، اذهب للصلاة، أمه يهديه منها أمر، لا كن معي في الدار، ناولني هذه الأوراق. جاءه أمران، أمر من أبيه وأمر من أمه. يقع الولد في حيرة، ليس عنده ترجيح بين رأي والديه صغير. أبوه قال افعل، أمه قالت لا تفعل. فعدم وضوح الإدارة يحدث خللا داخل الدار. وأول خلل يعتري الصغير، يعتري الصغير أنه الأضعف، أي مداهمة للبدن فيصير بتصيب أضعف مكان في البدن. كذلك الحيرة فيروس، فيروس في البيوت، اختلاف الأحوال فيروس في البيوت. أول ما يصيب أضعف من في البيت واضعافهم الصغار. فعندما يقع الولد في حيرة بين أمر أبيه وأمر أمه يحدث الاختلاف، يحدث الاختلاف. إذا عدم وضوح الإدارة داخل الدار هذا سبب مباشر في اختلال الولد. لما افتقدت أنا كأب زمام الإدارة في بيتي وذهب لزوجتي، الزوجة عندها عاطفة جياشة لا تلتفت إلى فساد الولد بقدر خوفها عليه، إنما تداري عن أبيه، تداري. إذا الإدارة وحيرة الأولاد تفرز هذه العلة، تفرز علة أخرى. إذا لم تعد معالم الإدارة أفرزت مشاكل بين الزوجين. جئت أنا كأب يا ولد لماذا لم أرك معي في المسجد؟ يخاف، يقول أمي طلبت مني كذا وكذا وكذا. أبدأ أنا رفع الصوت على مراتي، أمرك وآمر الولد وأفعل وفعل. يدخل الشيطان في المنازعات، ترتفع الأصوات، يسقط الطرفان أمام الصغير، يسقط الأبوان أمام الصغير، لا يثق في أبيه ولا يثق في أمه. وعندها تحدث الكوارث. فعدم وضوح الإدارة أدى إلى مشاكل بين الزوج والزوجة، والمشاكل أدت إلى فقد الثقة، إلى فقد ثقة الصغير في والديه. عندها لا يقوى على سماع أمر أبيه ولا يقوى على سماع نهي أمه. عندها يذهب إلى الشارع. فهذا أول الأسباب أخي الكريم. كذلك سبب آخر، عدم فهم أولويات التربية داخل الدار. أنا كزوج وامرأتي كزوجة كلانا لا يفهم أولويات التربية. فقد نعرف الصغير على صغير للنفس. فعدم فهم انا كمربي لاولويات التربيه اقع في هذا الامر واتخبط مع اولادي. اتخبط مع اولادي. اولويات التربيه عندك في سوره لقمان وفي قصه لقمان. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبعدها يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مؤمن فخور. هذه اولويات التربيه ماذا في البيوت؟ انا اطيب على الدنيا ولا اطيب على الاخره؟ اطيب على الدنيا ولا اطيب على الاخره؟ بالترتيب هذا كل هذه حيثيات تجتمع في فكر الصغير فتبلور عنده قاعده وفكره وهي ان ابي لم يعد عندي بهذا المقدار الذي كنت انتظره. اقع انا في عين ولدي لما يرى حسة همتي اقع انا من عينه وينحط قدري عنده ومن ثم يفقد في القدوة الصالحة. يفقد في القدوة الصالحة انه يأمرني بأوامر وينهاني عن مناهي لا تنتهي لا تنتهي الى حين الحساب في الاخره. يعني ما امرني بالصلاه ولا امرني بحقوق السعيد ولا نهاني عن غنى ولا عن غنى. لكن قال السياره اياك تدعى اياك الساعه تضيع اياك الغنى يدعى منها. شوف حذرني في صغير ولم يحذرني من كبير وامرني بحقير ولم يامرني بعظيم. عندها الفكر عند الولد يبدا ياخذ حيز بان اباه لم يعد هو القدوه. لم يعد هو القدوة. وهذه طامة كبرى في البيوت. عندما يأمرني أبي بأمر ثم أرى فيه خلافا أو ينهاني عن شيء ويفعله أمامي. وهذا للأسف في بيوت كثير من المسلمين. أنا أطلب من ابنتي أن تتجمل بالحياة. وأطلب من ولدي كذلك. ولكن أنا لا أبالي بنظر الصغار إلي. أجلس على الشاشة شاشة العرض على الفضائيات الفاضحة في بيتي. الصغير ينظر إلى كلامي وينظر إلى فعالي. ينظر إلى كلامي وينظر إلى فعالي. التأثر بالفعل أبلغ من التأثر بالكلام. لنا وسيله وحيده يعني ليس من الجيد طرها فوق المنبر وان كان فيها فائده لكن يذكرني بها احدكم بعد الصلاه. التاثر بالكلام بطيء في الوصول اما التاثر بالفعل سريع. لذلك انا ابوها بالحياه واعلم ما يخدشه في بيتي. يقول لك بقى دي خلاص اذا كان ابي عنده 60 سنه ومراهق المدرسة كلها هذه المؤسسات الأسباب الخارجية كثيرة كثيرة. أول سبب ضياع الواجب الاجتماعي. الواجب الاجتماعي الذي وصفه الله تعالى فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Come on. ويظل يخرب الولد على أبيه وعلى أمه وعلى حاله وعلى بلده وهذا والخراب خذ التراب. لم يعد هناك رقيب، لم يعد هناك رقيب على مقاهي البنت ولا على أمه الابن، وبالتالي اتسعت دائرة المؤثرات الشهوانية التي لا تجلب لنا إلا الدمار والعار. إذا هذا سبب، هذا سبب آخر. إذا احترام أسباب داخلية ذكرناها وأسباب خارجية ذكرنا منها سببين. الله أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله سائل كل راعي عما استرعاه يوم القيامة حفظ أم ضيع. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بثراه واتبع له الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا بعض الحيثيات المتعلقة بأمن الولد وقلقه، وذكرنا الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة مشاكل الأولاد. ذكرنا أسباب داخلية وذكرنا أسباب خارجية. بقي لنا أن نتكلم عن وسائل العلاج. هناك حلول مخدرة، هناك حلول مخدرة تطرح على الساحة. قد أسأل أحد الناس، أقول له يعني أفسد، يقول لي تسمع مني؟ أقول له لا أسمع. يقول لي خلاص إمنع عنه المصروف، لا تعطيه مال، سأمنع عنه مال. يصيب الهجوم ساعة وساعة، والساعة الثالثة يفسد أكثر، يبدأ يحتال. لا، كي يقول هذا هذا الابن لما منعته احتال عليه، قال لي إن لي صديقا مريضا أريد أن أعوده، جاءني هذه النحفة أعطيته مال، فذهب إلى صديقي القديم وهو الند، ولم يذهب إلى إلا ما أقراني به، أخذ مال مرة ثانية وعاد للتزيد. فمنع المال هذا حل مخدر مسكن، عنده صداع أخذ حباية، الحباية ذهبت الصداع في وقته، لكن الألم موجود. الألم موجود يكبر ثم يصل مرة واحدة. فمنع المال على الولد ده حد مؤقت. ثانيا، اسمع معايا، يقول لك الحد اتفضل، يقول لي انت مراتك انت تعطيها السياسة في البيت ليه؟ مراتك هي سبب مشاكل الولد؟ العراقيل يقدر ما حليناش يا جماعة. هذه حلول تنظيرية لا تشفي. نريد حلول واقعية. أول حل واقعي يا جماعة أن تعيش بالصلاح في بيتك. أنت كأب كمربي كمسؤول تعيش بالصلاح في مسؤوليتك. بالصلاح. لأن النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة ثم تكرم عليها قال فأبواه لم يغفل عن عامل البيت قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعندما أكون في بيتي بالحال الصالح سيسلك الحال الصالح إلى قلب الولد يتأثر بفعلي. والشاعر يقول إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعفيهم عند الفساد إذا فسد. يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. الولد تنعكس أبصاره على حركات أبيه فيفعل كل فعل. يعني في الشعر الطاووس في يوم احتال مشى الطاووس يوما في احتيال فقلب شكل مشيته بنوه فقال الطاووس لاولاده على ما تحتالون؟ قالوا شيئا بدات به ونحن مخلدون وينشئ ناشئ الفتيان منا على مكان عوده للصلاح. إن أمرته بأمر اسلكه أنت إليه. وإن نهيته عن شيء انزجر أنت عنه أولا. عندها يأخذ منك ويتعلق بك تنتفع به في حياتك. إن سبقك إلى الله سبقك إلى جنس الله. يكون قد وصل إليك منك قطعة وأنت في الدنيا. وإن سبقته إلى الله بقي لك سبب خير ومعاصي. طب لما يبقى الولد الصالح في الدنيا مثل الحنفيه اللي مش فيها جنة مفتوحه الاستمرار كل يوم كل لحظه الثواب على ابيه على ابيه نازل الترحمات على ابيه. لذلك عش بالصلاح بين اولادك تحيا في هدوء وراحه. عش بالصلاح وفر لهم القدوه الطيبه واعلم ان الله تعالى صلاحك بعد وفاة. والله ذكر هذا في الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عش فيهم الصلاح. ومن الصلاح حسن العشرة بينك إياك أن ترفع صوتك على أم الأولاد في حضرة الأولاد وإياها أن ترد بصوت سيء على زوجها في حضرة صغارها. لذلك أن نعيش بالصلاح هذا أول عنوان الأمان. الأمر الثاني في العلاج أن تستعين بالله تبارك وتعالى. تقف في القبلة باب الله مفتوح الله تعالى بهداية أولادك. إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الله تعالى أعطاك صلاحية كأب لم يعطيها لغيرك وأعطى الأم صلاحية لم يعطيها لسواها. صلاحيتك كأب لك عند الله دعوة تختلق السماوات. دعوة لا يردها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وفي الحديث ثلاث دعوات لا ترد. دعوة الوالد لولده. وفي المقابل ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوات الوالد لذلك قدم دعوه الخير، لان الانسان منا عدول، فقد يقدم دعوه الشر. والله قال في كتابه: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا. قدم دعوه الخير، قل له الله يهديك، لا تقل له الله يخرب بيتك. عندي اقرب معامله يقول له ربنا يخرب بيتك، لا قل له الله يهديك، الله يبارك فيك، قل له الله يعزك. قدم رساله الخير بدعوه الخير، يستجيب الله لك في اولادك فيصيبون من الهدى. كذلك اخي الكريم، من سبل العلاج فوق هذا وذاك اعطاء فرصه للولد، اشركه في بعض امره، اجلس منه واعرف عليه واقبل منه، اعطيه مساحه للحوار، كل اسبوع اعمل ساعه بمعاه، لا تخطئه، كن انت احرص الناس على الخطوه اليه المذكره، ساعه للاولاد جميعا والام ان شاء الله عندنا يوم الجمعه ساعه. واجعل الساعة بعد رحلة، اجعلها بعد رحلة رفاهية كده، وبعد رحلة كل ساعة إن شاء الله نعرض فيها مشاكلنا، نرى ما جد ونرى ما إيه ما كان. نجلس هذه الساعة ستراجع مشاكل الأسبوع، وهكذا في كل أسبوع، ثم قدر الإمكان أشرك ولدك في شأنك. لكن عندنا فك المصلحة كل ولدك إلى هذه الناحية. والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل عبد الله وكان عمره 7 سنين، قال له: يا عبد الله اذهب فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهب يا عبد الله وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. عندي 7 سنوات. هو يريد أن يشركه في أمره، يريد أن يعطيه فرصة. كذلك من سبل العلاج ومن الساعة أن تكثر من الثناء على أولادك، بمعنى يعني انظر حسناتهم وتحاشى ذكر سيئاتهم ومساوئهم امام الناس. انت عندما تخبرني بكلام ياتيني ولد فيخبر بما اخبرتني، وهذا حال الناس، فان اخبرتني لا تخبرني بمساوئه، ركز على محاسنه. لا تخبر مساوئ الا عند قصد العلاج، الا عند قصد العلاج، لكن بخلاف هذا لا تخبر بمحاسنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حسن بن علي صغيرا قال: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ذاك شخص سيد، اذكر ما يعطي الولد امكانيه المعيشه في هدوء، يعني اذكر من حسناته، اشركه في بعض امره، اعطيه ساعه للحوار والنقاش، قلوبنا. اللهم أكلنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تهنا. تنصر علينا، وانصرنا اللهم ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم امننا في اوطاننا، واجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.